بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، الحمد لله. يقول الإيمان منه فعل وترك. المقصود بهذه القضية أنه كما يتعبد لله بفعل الواجبات فإنه يتعبد له كذلك بترك المحرمات، والآيات والأحاديث على ذلك كثيرة جدا. يبقى دي في القضية الرابعة، إن الإيمان كما أنه يتكون من الفعل، إن الإيمان قول وعمل، فمش المقصود بالعمل هو حركة الجوارح، لا، ده ممكن كف الجوارح عن الحركة، ممكن مجرد الكف عن الفعل يكون عبادة لله سبحانه وتعالى. والإيمان منه فعل وترك، والآيات والأحاديث على ذلك كثيرة جدا، منها قول الله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. حرم الله سبحانه وتعالى الشرك، حرم حقوق الوالدين وبالوالدين إحسانا. الأمر دوت حده إيه؟ إيه حد الإحسان للوالدين؟ إيه حد الإحسان الواجب للوالدين؟ بالوالدين إحسانا ديت معناها إيه؟ معناها احسنوا للوالدين احسانا. احسنوا ده فعل امر، الامر يقتضي الوجوب، يبقى ده دليل على وجوب الاحسان للوالدين. ايه حد الاحسان الواجب للوالدين؟ هل كل ما هو احسان للوالدين واجب؟ هل كل ما هو احسان واجب للوالدين؟ في منه واجب وفي منه مستحب. ايه حد الواجب؟ عدم العقوق. عدم العقوق. الواجب في بر الوالدين هو ترك، الحد الواجب في بر الوالدين هو ترك الإساءة، ترك العقوق. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ده ترك واضح. ولا تقربوا الفواحش، ترك واضح، نظر منها وانبطر. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وفي الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فجعل ترك ما لا يعني الإنسان ليس فقط من الإسلام بل من حسن الإسلام. وفي الحديث: تكف أذاك عن المسلمين تكن لك صدقة. وفي الحديث: وإذا هم بسيئة فلم يعملها كتب له بها حسنة. كل الحاجات دي الطرف، واحد ما عملش حاجة وما عملش حاجة وكان ذلك تقوى لله سبحانه وتعالى. قال الإمام البيهقي: وقسم يعني من الإيمان يفسق بتركه أو يعصي ولا يكفر به إلا إذا جحد، وهو مفروض الطاعات. وهو مفروض الطاعات كالصلاة والزكاة والصيام والحج واجتناب المحارم. في الشاهد في كلام البيهقي هنا ايه؟ الشاهد في كلام البيهقي هنا ايه؟ واجتناب المحارم. واجتناب المحارم. فبيقول في قسم من الايمان يعصي ويفسق بتركه ويكفر اذا جحده. القسم ده ايه؟ قال لك المفروض من الطاعات. ايه المفروض من الطاعات؟ قال لك الصلاة والزكاة ده فعل، والحج ده فعل، واجتناب المحارم ده فرق، والصوم كذلك وترك. قال ابن القيم رحمه الله: لله على العبد في كل عضو من أعضائه أمر وله عليه نهي. وقال الشاهد طبعا وله عليه نهي. وقال: أقام الله سبحانه هذا الخلق بين الأمر والنهي. الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أقام الخلق للعبادة. إيه هي العبادة دي؟ قال: أقام الخلق بين الأمر والنهي. وقال حافظ ابن رجب: وكذلك ترك المحرمات داخل في مسمى الإيمان أيضا. السلام عليكم. أيوة مولانا، ألف مبروك ما شاء الله، قوة إلا بالله ما شاء الله. دول ايه بقى؟ هو قال لك ايه توضيحهم ايه؟ طيب ايضا النهارده ان شاء الله اتصل بحمد قول لي صدق عزه. ماشي. جزا الإيمان منه فعل وترك، جزا الإيمان منه فعل وترك. أما إيه اختلاف العلماء، فهل الترك عمل ولا لأ؟ لو قلنا الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، فمش معنى كده أن العمل هو حركة الجارحة، لأ، ده ممكن كف الجوارح ده بحد ذاته يكون إيمان. طيب ما هو العلماء يبقى كده هيبقى الإيمان قول وعمل وترك، ولا العمل هيسمى الترك هيسمى عمل؟ واهل السنة تقول ايمان قول وعمل، مش كده؟ واحنا بنقول ان الترك ده ايه؟ لا، احنا بنقول الترك ده عبادة، ده من الايمان، والترك ده من الايمان. طب ما هو الترك ده من الايمان، والايمان قول وعمل، الترك ده هيتحط فين؟ مع القول ولا مع العمل؟ ما هو الترك مش قول، ما تقولش حاجة. فهنخلي الايمان قول وعمل وترك، ولا هنخلي الايمان، ولا هنحط الترك فين؟ فبعض العلماء قالوا الترك هيبقى عمل، وبعض العلماء قالوا هيتحط مع العمل لكنه لن يكون اسمه عمل، انما هيدخل مع العمل تغريبا. وعلى كل الاحوال الترك داخل في العمل، اما لان هو اسمه عمل او من باب التغريب. يقول سؤال: هل يسمى الترك عملا؟ الجواب: يجب هنا ان نفرق بين امرين. الاول كون الترك من الايمان، وهذا لا خلاف فيه بين اهل السنة، الترك من الايمان ده باجماع اهل السنة، وعليه نصوص الكتاب والسنة. بيقول: يترتب عليه ان الترك سيدخل في العمل، فان الايمان اما قول واما عمل، فاين سيكون النهي؟ ترك المحرمات هيكون فين ان لم يكن في العمل؟ اذا فهو من باب التغليب على الاقل، سوف يسمى في الايمان عملا، وهذا لا خلاف فيه بين اهل السنة، فلم يقل احد منهم الايمان قول وعمل وترك، رغم اتفاقهم على كونه اي الترك من الايمان. يبقى دي اول حاجه، نقول ان هو كده الترك يدخل في العمل، مش معنى حضور الايمان قول عمل يبقى الترك ليس من الايمان، لا، ده الترك من الايمان. ثاني حاجه نقول يجب ان احنا نفرق بين كون الترك من الايمان، والحاجه الثانيه يكون الترك بذاته يسمى عمل. الترك من الايمان ده باجماع اهل السنه لا خلاف فيه، الترك يسمى عمل ده فيه خلاف. يقول: الثاني كون الترك بذاته يسمى عملا، وهذا هو الذي حصل فيه الخلاف بين اهل العلم في حقيقه الخلاف في هذه المساله. هل يسمى الترك عملا على سبيل المسامحه، اي تجويزا وتغليبا، ام يسمى عملا من باب الحقيقه والترادف؟ يعني الايمان قول وعمل، هذا العمل يشمل الترك، طب ليه هو الترك عمل؟ هيبقى الترك عمل عند بعض اهل العلم، ولا الترك مش عمل لكن هيدخل فيه من باب المسامحه والتغليب، وده عند فريق اخر. ابن القيم رحمه الله بيجعل ان الترك عمل، ده قول الجمهور. مع الاتفاق على كون الترك داخل في الايمان تحت مسمى العمل. الأدلة على كون الترك عملا، هوضع كأننا بقول الراجح ان الترك يسمى عمل، الترك بذاته يسمى عمل. ايه الأدلة على كده؟ دي خلاف سائر. ايه الادلة على كده؟ حديث الثلاثة الذين آووا المبيت الى غار، وفي الحديث الثلاثة دول قالوا انه لن ينجيكم اليوم مما انتم فيه، حط من زيادة مما انتم فيه، الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم، الى قوله حتى اذا جلست، اللي هو الثالث اللي كف عن الزنا، حتى اذا جلست بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحق، قال فقمت عنها. فسمى هنا تركه للزنا عملا، وقالوا انه لن ينجيكم مما انتم فيه الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم. فده هنا ده عمل؟ لا، ده ما عملش، ده ترك فعل المعصيه فقط، ومع ذلك سماه عملا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ساله عن افضل الاعمال قال عليك بالصوم فانه لا عدل له، والصوم ليس الا امتناع عن الطعام والشراب والجماع، فهو ترك مجرد، ومع ذلك فقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم عملا بل من افضل العمل. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اي العمل افضل؟ قال ايمان بالله وجهاد في سبيل الله. قلت فاي الرقاب افضل؟ قال اغلاها اثمانا وانفسها عند اهلها. قلت فان لم اقدر على ذلك؟ قال فتعين صانعا او تصنع لاخرق. قلت فان لم استطع ذلك؟ ده بيسال على افضل اعمال. فقال له اول حاجه الايمان بالله والجهاد في سبيل الله. قال له طب لو انا ما قدرتش على الايمان بالله والجهاد في سبيل الله؟ قال تعين صانعا او تصنع لاخرق. قال له طب لو انا ما قدرتش على كده كمان؟ قال فتكف اذاك عن الناس فانها صدقه تصدق بها على نفسك، تصدق بها على نفسك. فتم كف الاذى هنا افضل الاعمال، عمل من افضل الاعمال. اربعه الاتفاق على كون العفاف عملا، وهو مجرد ترك لسؤال الناس او للحرام او للشبهات. الاتفاق على كون غض البصر عملا، وهو مجرد ترك للنظر الحرام. الاتفاق على كون الصبر عملا، وهو مجرد حبس للنفس وترك للجزاء والتفخر. الاتفاق على كون الورع عملا، وهو مجرد ترك للشبهات. كل الحاجات ديت لا خلاف في تسميتها عملا. المشتبهات مين من اهل العلم بقى سمى العمل، سمى الترك عملا؟ قال شيخ الاسلام ترك هذا بعد ما ذكر مجموعة من النواقض، قال النقل ده هتلاقوه كامل في الجزء الاولاني اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت. يقول ترك هذا اي النواقض من موجب الايمان ومقتضاه ولازمه، فلا يكون مؤمنا في الباطن الايمان الواجب الا من ترك هذه الامور. فمن لم يتركها دل ذلك على فساد ايمانه الباطن. واذا كانت الاعمال الظاهره لازمه للايمان الباطن كانت موجبه شيل النقطتين اللي فوق التاء المربوطه، كانت موجبه ومقتضاه، وكان من المعلوم انها تقوى بقوته وتزيد بزيادته وتنقص بنقصانه. فين الشاهد هنا؟ يقول لك مثل هنا للاعمال الظاهره التي هي موجب للايمان بترك النواقض، وجعل الترك هنا هو المقدمة الظاهرة التي يجيب بها على من يجعل الأعمال الظاهرة لازمة للإيمان التام. إيه على فكرة على من يجعل الأعمال الظاهرة غير لازمة للإيمان التام، حطه غير. هو كتاب الإيمان كله مصنف في الرد على المرجئة. مش كان في حاجه انه تصلحوها ب 17 مين ما قالش كده. قطعت الجاف خد الرصاص عليك السلام. شفت بتكتب الرصاص؟ يقول وقال شيخ الإسلام العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل. وقال أيضا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ده هنا ده مركب، ده شاهد مركب من كلام ابن تيمية بن القيم. ابن تيمية قال العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر، وقال هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. يجي ابن القيم بقى بيشرح كلام ابن تيمية، قال مدارها على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح والأحكام، التي العبودية 5، واجب ومستحب وحرام ومكروه. حرام المكروه دوت يتعبد بفرقه، وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. فجعل منها ترك المكروه بالنسبة للقلب واللسان والجوارح، وترك المحرمات بالنسبة للقلب واللسان والجوارح. فهذه 6 من 15 كلها طرق، وهي ضمن القول والعمل. طبعا الكلام يعني بتاع شيخ الإسلام تيمية يعني ايه، فيه غموض محتاج ان هو الواحد يفكر فيه. طب احنا حاطينه ايه الاول، رغم ان احنا هيجبنا بعد كده اقوال واضحة لأهل العلم، ليه حاطينه هو في الاول؟ حاطينه في الاول لما للشيخ الإسلام تيمية من منزلة عند كل من تكلم في الإيمان، بل كلام شيخ الإسلام تيمية في الإيمان يكاد يكون هو العمدة عند أهل السنة. عشان كده بنقدم كلام شيخ الإسلام تيمية رغم ما فيه من غموض، ورغم أنه محتاج لتفسير وشرح، وإلا فعندنا كلام أوضح منه. قال ابن القيم وترك المناهي عمل، فإنه كف للنفس عن الفعل. وقال الشاطبي الطريقة الشرعية أيضا تنقسم إلى ترك وغيره، وسواء علينا قلنا أن الترك فعل أم قلنا إنه نفي الفعل. الطريقتين المذكورتين في أصول الفقه، دول نحن نقول أن الترك ده فعل أو نقول الترك ده مش فعل، ده نفي الفعل. يقول الشاطبي هنا يعني بالفعل العمل، فإنه قال بعدها وهو أي الحد 3 أقسام، قسم الاعتقاد وقسم القول وقسم الفعل، يقصد بالعمل يعني. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قوله من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فهنا بيقول إنه لن يعصم ماله إلا إذا كفر بما يعبد من دون الله. قال الشيخ عبد الرحمن الشيخ اللي هو شارح صاحب فتح المجيد اللي بيشرح كتاب التوحيد شارحا كلام جده، وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات. ولم يذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هنا انتهى كلامه، يقول لم يعمل بمقتضاها حتى يعرف أن النفي اللي هو لا إله، والإثبات اللي هو الله إله. ولم يذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب هنا عملا سوى الكفر بالطاغوت، وهو ترك عبادته وعدم الإيمان به وموالاته. قال العلامة ابن باز رحمه الله ومن أعمال الإيمان السجود لله وعدم السجود لغيره. هنا خلى عدم السجود عمل من أعمال الإيمان، من أعمال الإيمان السجود لله وعدم السجود لغيره. فمن سجد لله فهذا إيمان، ومن سجد لغيره من الأصنام وأصحاب القبور كان شركا أكبر. وهكذا من اعتقد أنهم يشفعون بدعائه إياهم واستغاثته بهم ونذره لهم هذا شرك أكبر، هذه أعمال شركية. هذه القضية الرابعة اللي هي الإيمان منه فعل وترك. القضية الخامسة الإيمان منه ظاهر وباطن وهما متلازمان. القضية الخمسة دي حتتين، الإيمان ده ظاهر وباطن، والظاهر والباطن دول الحتة الثانية من الظاهر والباطن دول متلازمين. معايا رجالة ولا متأكدين انتوا معايا؟ طيب أعلكم الله. فاهمين حاجة فين؟ سألكم فين؟ ثم تسلوا الدايرة بدل ما انتوا عاملين دايرة وصباح كده اسلوا الدايرة. مش الغرض قفل الدايرة يعني، الغرض صحصحة مش أكثر. القضية الثالثة، الإيمان منه ظاهر وباطن وهما متلازمان. عاصم سيدي النار ده كان الله فلان. يقول المقصود بالظاهر هنا قول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح. ده يعني يقول الإيمان منه ظاهر، إيه الظاهر ده؟ قول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح، دي أعمال ظاهرة في الإيمان. أي ما يظهر من قول الإنسان وعمله، والمقصود بالباطن هو قول القلب وعمله. إحنا بنقسم الإيمان لخمس حتت مش كده؟ نقسم قول وعمل، نقسم القول ده قول القلب واللسان، بنقسم العمل ده لعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. الخمس حتت دول منهم ظاهر ومنهم باطن. قول القلب ده ظاهر ولا باطن؟ باطن. في حد النية بتبقى ظاهرة؟ قول القلب باطن. قول اللسان عمل القلب، عمل اللسان عمل الجوارح. طيب كل ظاهر عمل الجوارح كله ظاهر، مفيش حاجة باطنة خالص. ايه؟ يعني لو باطن ما كنتش قلت لك انتوا فاهمين النهارده. اقدر اقول انتوا مخلصين النهارده؟ اقدر اقول انتوا صادقين النهارده؟ هو الترك وان كان الواحد ما بيعملش، لكن انت شايف الجارحه ما بتعملش، هذا ظاهر مش باطن. دي قال ابو يعلى، واما حد الايمان في الشرع فهو جميع الطاعات الباطنه والظاهره، فالباطنه اعمال القلب وهي تصديق القلب، والظاهره هي افعال البدن الواجبات والمندوبات. وقال شيخ الاسلام جعل الاسلام هو الاعمال الظاهره، يعني في حديث جبريل النبي صلى الله عليه وسلم جعل الاسلام هو الاعمال الظاهره، الشهادتان والصلاه والزكاه والصيام والحج، وجعل الايمان ما في القلب من الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر عليكم السلام وبركاته. وهكذا في الحديث الذي رواه الامام احمد عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الاسلام علانيه والايمان ما في القلب. وقال ابن القيم رحمه الله الايمان له ظاهر وباطن، وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح، وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته. الشاهد هنا هو من الاقوال العلم هم قال الايمان ظاهر وباطن. دول قد خالف في هذا فريقان من اهل القبله، خالف في الايمان منه ظاهر وباطن فريقان من اهل القبله، وهما أول فريق الجهمية ومن وافقهم من الأشاعرة. وهؤلاء جعل الإيمان الكامل هو القول الباطن فقط، وهو إما المعرفة أو التصديق أو الإقرار، على اختلافات ما بينهم يعني. اثنين الكرامية، وهؤلاء جعل الإيمان الكامل هو القول الظاهر فقط، فقصروا الظاهر على الشهادتين. يبقى مسألة إن الإيمان منه ظاهر وباطن ده مين هل ديت فيها خلاف بين اهل السنة؟ طب فيها خلاف بين الشيعة والخوارج والمعتزلة واهل السنة؟ والجميع بين بقى الشيعة ولا الخوارج ولا المعتزلة؟ الجميع خوارج؟ يا راجل ده الضب تماما. هو يقول لك انا لسه عايزه، هو لما عرفت ربنا بقلبك خلاص. قال يقول لك لو تسيب طاعة واحدة واجبها يبقى انت كفرت بالله سبحانه وتعالى. فدول عكس دول خالص. ايه يا عم في ايه بتقولي كده ليه؟ محمد شعبان من غير واحد الأمة ما هي باظة خالص، هي باظة زي ده. بين معنى التلازم، المقصود بالتلازم هنا انه احد امرين متلازمين، فانه يوجد الاخر. المقصود بالتلازم هنا صححه انه اذا وجد احد امرين متلازمين انه يوجد الاخر حتما، فيكون معنى التلازم بين الظاهر والباطن انه اذا وجد الايمان الباطن فحتما سوف يوجد الظاهر، واذا انتفى الظاهر فانما ذلك لانتفاء الباطن، واما العكس فلا يلزم، فقد يوجد الظاهر ولا يوجد الباطن كما في حالة المنافقين. واضحة؟ نقول الإيمان فيه ظاهر وباطن. الظاهر والباطن دون متلازمين. الإيمان الظاهر والإيمان الباطن دون متلازمين، بينهم تلازم. التلازم ده بين الإيمان الباطن وبين الإيمان الظاهر، مش بين الإيمان الظاهر والإيمان الباطن. يعني إيه؟ يعني الإيمان الباطن يلزم منه وجود الايمان الايه؟ الظاهر. ففي تلازم بين الايمان الباطن والايمان الايه؟ الظاهر. اما الايمان الظاهر فلا يلزم منه وجود الايمان الايه؟ الباطن كما في حال المنافقين. ماشي؟ واضح ولا لا؟ بيقول فيكون معنى التلازم بين الظاهر والباطن أنه إذا وجد الإيمان الباطن فحتما سوف يوجد الظاهر، وإذا انتفى الظاهر فإنما ذلك انتفاء الباطن. أما العكس فلا يلزم، فقد يوجد الظاهر ولا يوجد الباطن كما في حالة المنافقين. أيضا فإن التلازم فرع على التشعب والتجزؤ في الإيمان، ومن ثم فمن خالف في هذا الباب من أهل القبلة فمخالفته فرع على خطئه في اعتقاده أن الإيمان كل لا يتجزأ. يبقى بيقول التلازم فرع على التشعب والتجزؤ في الإيمان، إيه اللي خلاه فرع على التشعب والتجزؤ؟ ليه التلازم فرع على التشعب والتجزؤ؟ هي بالعكس، هتيجي بالعكس. دول ومن ثم فمن خالف في هذا الباب من أهل القبلة فمخالفته فرع على خطئه في اعتقاد أن الإيمان جزء، أن الإيمان كله لا يتجزأ. في ناس قالوا إن الظاهر والباطن مش متلازمين، زي المرجئة تقريبا بكثرة الفرق بتاعتها ما عدا مرجئة الفقهاء. دول قالوا إن هو لا يلزم من وجود الإيمان الباطن وجود الإيمان الظاهر. ليه؟ قال لك إن هو الإيمان هو اللي في القلب بس، الظاهر ده حاجة ثانية ملهاش دعوة بما في الباطن. بيوصف الخوارج عندهم تلازم بين كل الظاهر وكل الباطن أصله وكماله معا. عليكم السلام عليكم. فمن ترك أي شيء من أعمال الظاهر الواجبة فهو كافر، ومثلهم المعتزلة وإن سموه فاسقا وفي منزلة بين المنزلتين. يبقى الخوارج قالوا في تلازم بين الظاهر والباطن ولا لأ؟ الخوارج أثبتوا التلازم بين الظاهر والباطن ولا لأ؟ أثبتوا، بس التلازم اللي عندهم بين الظاهر والباطن ده شكله إيه؟ تلازم بين كل الظاهر وكل الباطن. لو الظاهر لم يوجد كاملا يبقى الباطن كله لا يوجد كاملا، ماشي، وبالتالي كفروا بالكبيرة. يقول لك لو كان عنده إيمان باطن كامل، كان عنده أصل إيمان الباطن أو إيمان باطن كامل، كان وجد عنده الكمال الظاهر، كان وجد عنده كمال إيمان الظاهر. فهم عندهمش أصله كمال، هم ما قالوش أصله كمال، هم الإيمان كله حتى أحد، بدل فيه باطن ما فيه ظاهر، فدل فيه باطن فيه ظاهر، ما فيش ظاهر يبقى فيه باطن. ايوه، هو عندهم لو غاب جزء من الظاهر ده الظاهر كله غاب والباطن كمان كله غاب. بيقول والكرامية والمعتزلة زيهم زي الخارج، والكرامية والجهمية العكس من ذلك، اذ انهم جعلوا الايمان اما باطن اما ظاهر. الكرامية قال لك الايمان ده باطن ظاهر بس، ده الشهادتين بس، الباطن ده ملوش دعوة بالايمان. الجهمية واللي وفقهم بالأشعرية خلوا الإيمان ده باطن بس، قال لك الظاهر ده ايه؟ ملوش دعوة بالإيمان، بالتالي ده لا يلزم منه ده. أما مرجئة الفقهاء فوجد عندهم هذا التلازم بين الظاهر والباطن، ده من الحاجات العجيبة جدا عند مرجئة الفقهاء، وقالوا إن الإيمان لا يتجزأ، الإيمان حاجة واحدة لا يتجزأ، ومع ذلك قالوا إن هو يلزم من وجود الباطن وجود الظاهر. فيقول لك أمر جاءت القائف وجد عندهم هذا التلازم بين الظاهر والباطن، ولكنهم جعلوا الظاهر اللازم للباطن جزئين، جزء هو إيمان وهو قول اللسان، وجزء ليس إيمانا رغم لزومه للباطن وهو عمل جارح. أمر جاءت القائف عندهم أن الإيمان اعتقاد القلب وقول اللسان، الإيمان اعتقاد القلب وقول اللسان يقصد بالإيمان الإيمان الكامل، عندهم الإيمان الكامل هو اعتقاد القلب وقول ونطق اللسان، يقصده اعتقاد القلب يعني قول القلب وعمل، اعتقاد القلب ونطق اللسان ده عندهم هو الإيمان الكامل. فقال لك يلزم من وجود الباطن وجود الظاهر الذي هو قول اللسان. طب خلاص كده، ده كده الإيمان وجد كاملا، قال لك لا ده فيه لازم تاني. طب اللازم التاني ده علاقته ايه بالموضوع لما هو ليس من الإيمان؟ قال لك لا، ما هي أعمال الجوارح لازمة للإيمان وليست من الإيمان. زي فرويد عندهم هذا التلازم بين الظاهر والباطن، ولكنهم جعلوا الظاهر لازم للباطن جزئين، جزء هو ايمان وهو قول اللسان، وجزء ليس ايمانا رغم لزومه للباطن وهو عمل الجوارح. ما عندهمش مؤمن نقص الإيمان، وعندهم عاصي، والعاصي ده مؤمن كامل الإيمان، خش النار ويعذب وإيمانك إيمان جبريل، إنه عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص. عمل الجوارح حاجة برا الإيمان. قول عمل قلب وقول الإيمان عندهم الايمان ده اعتقاد القلب وقول اللسان، مفيش عمل جوارح. قال لك عمل جوارح دي مش من الايمان. طب يعني الواحد لو ما قطعش ربنا ما صلاش ما صامش مش مؤمن؟ قال لك لا، دي قوم كامل ايمان. طب يعذب يدخل النار؟ قال لك يعذب ويدخل النار ويبقى من اهل الوعيد. طب ازاي هو مؤمن كامل ايمان؟ قال لك بس الحاجات دي لازمه للايمان. ازاي هي لازمه للايمان وليست للايمان؟ قال لك ده زي الوضوء للصلاه، خلوا الوضوء زي الوضوء للصلاة. فبيقولوا جعلوا الظاهر اللازم للباطن جزئين، جزء هو إيمان وهو قول اللسان، وجزء ليس إيمانا للظاهر يعني رغم لزومه للباطن وهو عمل الجوارح. وأما أهل السنة فجاء التلازم عندهم متكاملا، فقالوا إنه يلزم من كل إيمان باطن إيمان ظاهر يماثله ويدل عليه، ولكن الإيمان بذاته أنواع في الظاهر والباطن، فيلزم من وجود كل نوع باطن وجود نفس النوع الظاهر. في أهل السنة قالوا بالتلازم ما بين الظاهر والباطن، زيهم زي الخارج والمعتزلة. أما الخلف والخارج والمعتزلة في إيه؟ ان الخوارج والمعتزله عندهم ان اي حاجه تدل بالايمان تزال كل الايمان سواء الظاهر ولا الباطن. ماشي. اهل السنه لا، ده الايمان ده ثلاث انواع، ركن واجب ومستحب. لو زال الايمان الظاهر الركن يبقى ده دل على انه زال الايمان الباطن الركن. لو زال الايمان مثلا واحد سب الدين، ده كده زال الايمان الظاهر الركن. قال لك يبقى ده الايمان الباطن الركن ده حتما زي، يبقى هو كده كفر من داخله، ما ينفعش يبقى من جوه مسلم ومن بره كده. واحد ما صلاش ما صامش ما حجش، واحد سب او عق والديه او قتل النفس المحرمه، قال لك يبقى ده دليل على عدم وجود الايمان الواجب في قلبه، لان اللي انتفع الجارح ايه؟ الايمان الواجب. السرقه والقتل دي ترك محرمات. ماشي. قال لك ادل على انتفاء الايمان الواجب من ايه؟ من قلبه. طب واحد ما صلاش قيام ليل، واحد ما صلاش تحيه المسجد، قال لك ادل على انتفاء الايمان الايه؟ المستحب من القلب. خلاص. بيقول لك ان الايمان بذاته انواع في الظاهر والباطن، فيلزم من وجود كل نوع باطن وجود نفس النوع الظاهر. فعندهم انه يلزم من وجود الاصل الباطن وجود الاصل الظاهر، ويلزم من وجود الإيمان الواجب الباطن وجود الإيمان الواجب الظاهر، وكذلك كمال الإيمان المستحب الباطن يلزم منه كمال الإيمان المستحب الظاهر. في بعض زيادة ممكن تشيلوها اللي هي قبل يلزم. قال شيخ الإسلام: أصل الإيمان هو ما في القلب، والأعمال الظاهرة لازمة لذلك. لا يتصور وجود إيمان في وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح، بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي في القلب، فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم. وقال: يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤدي واجبا ظاهرا، لا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات. وقال أيضا: فلا يجوز أن يدعى أنه يكون في القلب إيمانا ينافي الكفر بدون أمور ظاهرة لا قول ولا عمل وهو المطلوب، وذلك تصديق، لأن القلب بتصديق العمل يعني، وذلك وذلك لأن القلب إذا تحقق ما فيه أثر في الظاهر ضرورة لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر، إلى أن قال: فهذا التلازم أمر ضروري، ومن جهة ظن انتفاء التلازم غلط الغالب. وقال ابن القيم: لا ينفع ظاهر لا باطن له، وإن حقن به الدماء وعصم به المال والذرية، ولا يجزئ باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه أو خوف هلاك، فتخلف العمل الظاهر مع عدم المانع دليل على فساد الإيمان الباطن وخلوه من الإيمان، ونقصه دليل نقصه فيه نقص. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.